نتابع في كلام شيخ الإسلام عن مسائل التكفير، فقال: التكلم بكلمة الكفر. قال: لكن ليس كل من تكلم بالكفر يكفر حتى تقوم عليه الحجة المثبتة لكفره، فإذا قامت عليه الحجة كفر حينئذ. قال: من جحد صفة من صفات الله تعالى، قال فيه: وهذا يبين أن كل من أقر بالله فعنده من الإيمان بحسب ذلك، ثم من لم تقم عليه الحجة بما جاءت به الأخبار لم يكفر بجحده. وهذا يبين أن عامة أهل الصلاة مؤمنون بالله ورسوله، وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته، إلا من كان منافقا يظهر الإيمان بلسانه ويبطن الكفر بالرسول، فهذا ليس بمؤمن. وكل من أظهر الإسلام ولم يكن منافقا فهو مؤمن، له من الإيمان بحسب ما أوتيه من ذلك، وهذا مهم جدا، وهو ممن يخرج من النار ولو كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ويدخل في هذا جميع المتنازعين في الصفات والقدر على اختلاف عقائدهم. مفهوم الكلام؟ يقول لك أن الله عز وجل لا يطالب الأمة كلها أن تكون على درجة من العلم في العقيدة مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، أو مثل الصحابة. يعني من لم يدرس العقيدة الآن، الذين لم يدرسوا معنا العقيدة الآن الواسطية وعقيدة لمعة الاعتقاد وفهموا هذا الأمر جيدا، هل يكون كفارهم؟ ما يكون كفارهم. هم يعني من ثبت عليه أنه مسلم ومؤمن فيبقى على ذلك، إلا إذا أتى بشيء يكفره أو يكون منافقا كما قال: إلا من كان منافقا يظهر الإيمان بلسانه ويبطن الكفر بالرسول. ولكن هذا لا يعني، يعني مثلا الجدة، إنسان عنده جدة وجد، هذا ما يستطيع أن يفهم هذا الكلام. تقول جدتك لازم إن لم تدرس العقيدة الواسطية رحت فيها، ما يمكن، ما يمكن، ما تفهم، ما تعرف. هي تقول لك لا إله إلا الله، وتقول لك أنا لا أريد الشرك وأعوذ بالله من الشرك، وخلاص هي تفهم هذه الأمور هذه، فتبقى على هذا الأصل، هي تبقى على هذا الأصل، إلا إذا رأينا منها أمرا يخل بالعقيدة وكذا نفهمها على قدر ما تفهم. هذا هو قصده، يعني حتى لا يعتقد الإنسان أنه هو مثلا تعلم هذه الأمور وفهم العقيدة بالتفاصيل وكذا، فكل إنسان مسلم لا يعلم هذه الأمور فهو يعني خارج من الملة، ليس هذا هو القصد. هذا الذي يريد أن يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع، قال فيه: ومن أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة عليه، بعد قيام. ومما ثبت بالتواتر مثلا عذاب القبر، عذاب القبر. يعني إنسان مسلم تكلمت معه قلت له إن الناس يعذبون في قبورهم، قال لك: لا أنا ما أؤمن بهذا، ماذا تقول أنت، ماذا تخرف، كيف يعذبون في قبورهم؟ هذا أقول له خلاص أنت كافر. هو الآن كفر، جحد شيئا من المتواتر، لكن هو جاهل ما يعرف، نعم، لذلك تقام عليه الحجة. قال: فهو كافر بعد قيام الحجة عليه، بعد أن نقيم عليه الحجة. قال: من خالف ما ثبت بالكتاب والسنة، قال: ومن خالف ما ثبت بالكتاب والسنة فإنه يكون إما كافرا وإما فاسقا وإما عاصيا، يعني حسب الحكم عليه، إلا أن يكون مؤمنا مجتهدا مخطئا فيثاب على اجتهاده ويغفر له خطأه، وكذلك إن كان لم يبلغه العلم الذي تقوم عليه الحجة، فإن الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما إذا قامت عليه الحجة الثابتة بالكتاب والسنة فخالفها فإنه يعاقب بحسب ذلك، إما بالقتل وإما بدونه، فقد يكون الأمر يحتاج، يكون الأمر ردة فيقتل، أو يكون دون ذلك. من أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها. المعين من الجهمية، الآن يتكلم شيخ الإسلام عن الأمر الذي كان كثيرا في زمانه، وهو قضية الجهمية والمعتزلة والأمور هذه. قال فيه بعد أن سرد قولا للجهمية في نفي الصفات، طبعا هم ينفون صفات الله عز وجل الجهمية، وهو قول الجهمية الذين كفرهم السلف والأئمة تكفيرا مطلقا. لاحظ ما الفرق، ما الذي يقابل التكفير المطلق؟ المعين. احنا نقول من قال بقول جهم فهو كافر، من قال بقول الجهم فهو كافر، ولا هذا اطلاق، هذا اطلاقا. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، من القتات؟ لا يدخل الجنة قاطع رحم. هل معنى ذلك أي إنسان قطع الرحم لا يدخل الجنة؟ هذا إطلاق، يعني لا يدخل الجنة قاطع رحم هذا مطلق. لكن قد ما رأيكم قد يأتي قاطع الرحم يوم القيامة فيغفر الله له، ممكن ولا لا؟ إذن لا يمكن أن نقول كل قاطع رحم بعينه يدخل النار، لأن الله عز وجل قد قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة ليس في الدنيا، لأن بدليل أن الله عز وجل يغفر الشرك في الدنيا، إنسان لو أشرك أو كان مشركا ثم تاب يغفر له ذلك. لكن يوم القيامة وقد خاب من حمل ظلما، ما معنى الظلم هنا؟ شرك. خاب هذا من حمل ظلما، جاي هو جاي ظلم معه يوم القيامة، شرك هذا خاب، خاب وخسر، لأن الشرك إن الشرك لظلم عظيم. أما قد يظلم الإنسان أخاه بضرب أو سب أو سرقة مال أو شيء، هذا حمل ظلما ولكن ليس الظلم الذي هو الشرك المخرج من الملة، هذا شيء آخر. إذن هناك عندنا نصوص الوعيد، عندنا نصوص الوعيد مطلقة، من فعل كذا فسيجازى بكذا، من كذا فسيجازى بكذا، هذه مطلقة. لكن لا نوقع هذه النصوص على كل إنسان، تقول لي أنت مثلا فلان نمام، فلان بعينه زيد من الناس نمام، نقول لك هذاك لا يدخل الجنة بدليل لا يدخل الجنة قتات، نقول له جميل، ولكن هذا مطلق، هذا مطلق ليس مقيدا، يعني ليس كل معين يقع في هذه المصيبة أنه يدخل النار أو لا يدخل الجنة. لكن نقيم عليه الحجة ونفهمه وكذا حتى يرجع عن هذا الأمر. مهم جدا، لأن الذين وقعوا في مسائل التكفير، وقعوا في مسائل التفسيق والأمور هذه، وقعوا من باب عدم تفريق بين المطلق والمعين، هذا مهم جدا، والذي يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال قول الجهمية الذين كفرهم السلف والأئمة تكفيرا مطلقا، وإن كان الواحد المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة التي يكفر تاركها، هذا جهمي، هذا يعني ليس نمام ولا، هذا جهمي، هذا يعني ينكر صفات الله عز وجل ومع ذلك لا يكفرونه حتى تقام عليه الحجة. نعم، إطلاقا عقيدة الجهمية كفر، عقيدة كفر، لكن ليس كل جهمي كافر إلا تقام عليه، أن تقام عليه الحجة. نعم، نقيم عليه الحجة، لأن إنسان مثلا تاب إلى الله ورجع وبدأ يصلي ودخل في الدين، وهو من العلم فراغ، ما عنده أي شيء، ما يعرف شيء، فارغ وخاوي الوفاض، فسأل عن أقرب مسجد، قالوا له المسجد هناك، فذهب إلى المسجد وبدأ يصلي، هو يقول هؤلاء مسلمون، لكن هؤلاء في ذلك المسجد يعني إمامهم على عقيدة المعتزلة مثلا، أو عقيدة الجهمية، أو عقيدة الأحباش، أو أي عقيدة من العقائد الضالة، وهذا الإنسان معهم ويأخذ من هذا، يعني من هذا القيح ومن هذا الصديد، كل يوم يأخذ له جرعة ها؟ فعرفنا عقيدته، نقول له أنت كافر خلاص رحت فيها. لا، هذا المسكين ما يعرف شيء، ما يعرف، لا يعلم شيئا. فهذا يجب أن يعلم، تقام عليه الحجة، يفهم حتى يعلم هذا الأمر هذا. فهذا هو الذي يريده شيخ الإسلام ابن تيمية، يريد أن يفهمنا هذا الموضوع. الآن انتهينا من إقامة الحجة. فالقسم الثاني هو القتات والنمام. الآن نتكلم عن الموانع، تكلمنا عن الشروط، الآن نتكلم عن الموانع. ما هي شروط التكفير؟ أن يكون عالما بالقصد، نعم، وقيام الحج. إذن عندنا هذا الأمرين، قبل أن نكفر إنسانا أو نفسقه أو نبدعه علينا أن نأتي بالشروط. أولا، قصد هذا الإنسان من هذا العمل ما هو؟ إنسان يفعل فعل كفر ولا فسق ولا هذا، ما هو قصده هو؟ القصد. نعم، تسأله لماذا تفعل هذا، هو يمكن يظن أنه على خير، يفعل بدعة ويظن نفسه على خير، ما يعرف أنها بدعة. تقول له ماذا تفعل، ما هو قصدك؟ يقول لك أنا أتقرب إلى الله، أتقرب إلى الله عز وجل. يقول لك، تقول له لماذا تقول للناس الفاتحة؟ يقول لك أنا نقرأ الفاتحة نتقرب إلى الله عز وجل. هو قصده تقرب إلى الله، وليس قصده أن يقوم بالبدعة. أولا تعلم قبل أن يعني تقول له أنت فاسق ولا مبتدع ولا كافر ولا أي شيء من الأحكام، تعرف قصده، هذا هو الأول، وهذا سبق تكلمنا عنه بتفصيل، الآن فقط نراجع. ثانيا، تقيم عليه الحجة أو تكون الحجة قد قامت عليه. وقيام الحجة يحتاج إلى إيش؟ مهم جدا. ليس كل إنسان يقيم الحجة، حتى نكون واضحين، يعني لكي نكون يعني على بيان، ليس كل إنسان مسلم يستطيع أن يقيم الحجة. إقامة الحجة تحتاج إلى علم، لأن ممكن هذا الإنسان يكون على حق وأنت جاهل، تظن أنه على بدعة أو على كفر وأنت جاهل ما تعرف، فتذهب تنكر عليه. إذن لا، ضروري من العلم في هذه المسألة، لا يمكن أن تقيم الحجة إلا بعلم. من الآن نتكلم عن الموانع، عن الموانع. المانع الأول هو الخطأ، هو الخطأ، لأن الإنسان الذي قد يقع في أمر قد يكون فيه، قد يكون مخطئ، قد يكون مخطئ فيه. والخطأ، فإن الله سبحانه وتعالى قد عصم الأمة من أن تجتمع على الخطأ كما هو معروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار، ومن شذ شذ إلى النار، يعني من خرج عن الجماعة خرج إلى النار. هذا هو المعنى، يعني الإنسان يكون مع الجماعة، فمن شذ عن الجماعة شذ إلى النار، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية التي تبتعد عن الجماعة. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو في السلسلة الصحيحة. الأمة لا تجتمع على ضلالة، هذا مقرر عندنا، يعني إذا اجتمعت الأمة على أمر فإنه لا يكون ضلال. طبعا الأمة هنا المقصود بها العلماء، ليس المقصود بها، فهي أمة، هذه الأمة اجتمعت على ضلالة، بل اجتمعت على ضلالات. ليس المقصود بالأمة يعني كل الناس، يعني المقصود العلماء، علماء الأمة لا يجتمعون على ضلالة. ولذلك يقال هذا قول الجمهور حجة، قول الجمهور حجة. يعني إذا جمهور العلماء قالوا بأمر فإنه يكون حجة. أما أحادهم، أحاد الأمة، فغير معصومين من الخطأ. أحادهم غير معصوم، بل كل ابن آدم يقع في الخطأ، إما تعمدا أو غير، إما متعمدا أو غير متعمد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. حسنه الألباني رحمه الله، والشيخ الأرناؤوط رحمه الله. وقد أمر الله عز وجل الناس بأن يطلبوا الحق بقدر وسعهم. يعني الآن أنت مطالب بأن تعلم الحق بكل ما تستطيع، لأن بعض الناس الآن تكون عنده مسألة، تكون عنده مسألة مهمة. إنسان مثلا تاجر، إنسان تاجر وعنده معاملة تجارية، وهو لا يعرف هل هي حرام أم حلال، ماذا يفعل؟ ماذا عليه أن يفعل؟ يسأل أهل العلم. فهو ممكن يذهب إلى أول واحد يسأله فيقول له جائز، هذا الأمر جائز، فيذهب ويفعل هذا الأمر. هذا نقول له لازم أن تتحرى، أن تتحرى، خصوصا الأمر إذا كان قضية يعني الأعراض، خصوصا في الأعراض أو أكل أموال الناس، الأمور هذه تكون شديدة. فأنت لا تسأل عالما واحدا فقط، اسأل مجموعة علماء أو اسأل هيئة علماء، لأن الأمر خطير، قد تدخل في الربا، قد تدخل في أمور خطيرة جدا. لذلك هنا يقول أن يطلبوا الحق بقدر وسعهم وإمكانهم، ولم يكلفهم ما لا يطيقون. وهذا من رحمة الله تعالى بهم، ومن رحمته أيضا أن بدل، أما من بدل في طلب الحق ما في وسعه فلم يصيبه وأخطأ، فلا يلام على ذلك، لا يلام على ذلك. وأما القدر الذي تنازعوا فيه، القدر الذي تنازعوا فيه، فلا يقال إن الله أمر كلا منهم باطنا وظاهرا بالتمسك بما هو عليه، كما أمر بذلك الأنبياء. وإن كان هذا قول طائفة من أهل الكلام، فإنما يقال إن الله أمر كلا منهم أن يطلب الحق بقدر وسعه وإمكانه، فإن أصابه إلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد قال الله عز وجل لما قال المؤمنون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن إن شاء الله ضاق الوقت علينا ووصل وقت الصلاة، فإن شاء الله نتابع الكلام في الأسبوع القادم بإذن الله. جزاكم الله خيرا. Thank you.